اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا عند الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وهو الأصل الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقد سبق أن ذكرنا تعريف أصول الفقه وما رتبه المؤلف رحمه الله من مقدمات، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن الأصل الأول من أصول الأحكام وأدلتها، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. وسنشرع في هذه الليلة بإذن الله في الحديث عن الأصل الثاني، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: والسنة لغة الطريقة، وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترا، وموجب للعمل إن بلغه آحادا ما لم يكن مجتهدا يطربه عنه دليل لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. السنة في اللغة هي الطريقة مطلقا، سواء كانت هذه الطريقة حسنة أو سيئة، وقد جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة هي الطريقة، الطريقة سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. وفي الاصطلاح الشرعي ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. واقتصر المؤلف رحمه الله على هذا هنا، لأن هذه الأقسام الثلاثة هي التي تستفاد منها الأحكام، وإلا فالسنة عند علماء الحديث أوسعوا دلالة من هذا، فهم يعرفونها لأنها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو فعل أو تقرير أو صفة، وبعضهم يزيد أو حال. فلكن المؤلف وأهل الأصول والفقه يقتصرون على هذه الثلاثة لأنها هي التي يستفاد منها الأحكام، هي التي يستفاد منها الأحكام. فالقول هو ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سنة قولية، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذا قول. والفعل كصلاته عليه الصلاة والسلام وحجه ونحو ذلك، ورفعه هيئات الصلاة، رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في الركوع ونحو ذلك، وفي تكبيرة الإحرام ونحوها، كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. والتقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع، أن يرى فعلا أو يسمع قولا أو يبلغه ذلك ويسكت عن الإنكار، يعني لا ينكر على من قال أو من فعل فعله قوله أو فعله، فإن هذا يدل على تقريره صلى الله عليه وسلم لذلك القائل أو لذلك الفاعل، ويدل على أن هذا الأمر سنة موافق للشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على مخالفة الشرع، لكن لا بد من بلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في أمر من الأمور شيء، ولم يكن هذا الأمر قد بلغه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يعد من السنة التقريرية، بل لا بد أن يكون قد بلغه ذلك الأمر، لا بد أن يكون قد بلغه ذلك الأمر. نعم. وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها. نعم. يعني هذه السنة وهي القول والفعل والتقرير حجة قاطعة، يعني دليل يقيني لا يحتمل الشك في حق من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، في حق من سمعه أو رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لم يكن هناك عدد التواتر، لأنه لا يشترط هذا عدد التواتر، والآحاد هذا إنما جاء في النقل، جاء في النقل. وأما من سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا أو رآه يفعل فعلا أو رآه يسكت عن أمر يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام أو حتى بعيدا عنه ثم يبلغه فيسكت عن إنكاره، فإنه يجب عليه اعتقاده والعمل بموجبه من غير تردد. هذا في حق من بلغه، من رآه بنفسه أو بلغه تواترا، إذا بلغه لم يره ولم يسمعه لكن بلغه بطريق التواتر، بمعنى أنه قد رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإنه في مثل هذا الحال يعتبر حجة يقينية في حق من بلغه ذلك. هذا بالنسبة للنقل إذا نقل متواترا، وأما إذا نقل آحادا فإنه يجب العمل به، يجب العمل به. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى الخلاف الموجود في خبر الآحاد، الآحاد. والحقيقة أن خبر الآحاد يفيد العلم أيضا على التحقيق، لكن إذا اقترن بقرائن تفيد صحة مدلوله، ومن القرائن أن ينقله العلماء وألا يظهر أحد منهم فيه إنكارا ولا طعنا، وأن يصح سنده. كل هذه الأمور إذا صح سنده ولم يظهر فيه أحد من العلماء طعنا ولا إنكارا وعملوا به، فإن هذا يعتبر أيضا مما يفيد العلم، مما يفيد العلم. وأما خبر الآحاد الذي لم يقترن بقرينة فإنه مختلف فيه، وجمهور العلماء على أنه لا يفيد العلم بمجرده، لا يفيد العلم بمجرده، وعند بعض العلماء يفيد حتى هذا الخبر العلم، على ما سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله في أخبار الأحاد. وموجب للعمل إن بلغه آحادا ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل، يعني كل من بلغه خبر آحاد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح وجب عليه العمل بمقتضاه، إلا أن يكون هذا العامل مجتهدا، يعني عالما من علماء الأمة وصل إلى مرحلة الاجتهاد، سواء كان هذا الاجتهاد اجتهادا مطلقا أو اجتهادا في مسألة جزئية حفظها ودرسها وعلمها، فإنه يجوز له ترك العمل بمقتضاه إذا وجد دليل آخر يبيح له ترك العمل بمقتضاه أو صرف هذا الدليل إلى أمر آخر، هذا إذا كان مجتهدا. وأما إذا لم يكن مجتهدا فإنه يجب عليه العمل به متى كان صحيحا وبلغ إليه. نعم. لدلالة المعجز على صدقه. نعم. يعني ما هو الدليل على وجوب العمل للأخبار التي تردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من قبيل الآحاد؟ أولا دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى أظهر على يديه معجزة تدل على صدقه، فكأن المعجزة قائمة مقام الشهادة بصدقه، لأن النبي إذا ظهر مدعي النبوة إذا ظهر بين الناس فإن قوله هذا كل من ادعى النبوة قوله يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن المعجزة شاهدة، شاهد صدقه، شاهد صدقه. فإذا ظهرت المعجزة على يد مدعي النبوة كانت هذه دلالة على صدقه، فلذلك يجب قبول قوله، يجب قبول قوله. هذا أمر. والأمر الآخر هو أمر الله سبحانه وتعالى بتصديقه، أمر الله تبارك وتعالى بتصديقه، فإن الله قد أمر على يديه المعجزة أولا ثم أمرنا بطاعته وتصديقه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحذر أيضا ثالثا من مخالفته، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله سبحانه وتعالى مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة، بالفتنة، فتكون المخالفة سببا للفتنة، والفتنة حرام، الوقوع في الفتنة حرام، فكذلك سببها فتكون المخالفة حراما، فتكون المخالفة حراما. إذن هنا ثلاثة أمور دلتنا على وجوب قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الأول ظهور المعجزة على يديه، والأمر الثاني أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وتصديقه، والأمر الثالث نهي الله سبحانه وتعالى وتحذيره عن مخالفته. نعم. والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان مردود بأنهما خبران صادق وكاذب. نعم. هذا تعريف الخبر، أن الخبر، طبعا الخبر عند علماء الحديث مرادف للسنة، عندما نقول سنة الخبر يرادفها، يرادف، وهو يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخبر هنا عند العلماء هو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب من حيث ذاته، من حيث ذاته، لأن الخبر قد ينسب إلى شخص معين فيكون تكون هذه النسبة دالة على كذبه، لأن الشخص معروف بالكذب، وقد ينسب إلى شخص صادق فيدل هذا على صدقه لأنه مشهور بالصدق، لكن من حيث ذاته يحتمل التصديق والتكذيب، يحتمل التصديق والتكذيب. بعض المتكلمين شكك في صحة هذا التعريف، وقال إن عندما نقول إن الخبر ما احتمل الصدق والكذب أو ما تطرق إليه الصدق والكذب، هذا التعريف غير صحيح، لأنه منقوض بقول القائل محمد ومسيلمة صادقان، صادقان، هذا الخبر لا يحتمل التصديق والتكذيب، لا يحتمل التصديق والتكذيب، بل يحتمل ماذا؟ يحتمل أمرا واحدا، وهو أنه خبر كاذب، خبر كاذب، لأنه لا يمكن أن نقول إن محمدا ومسيلمة جميعا صادقان. فالمؤلف يرد على هذا ويقول هذا غير صحيح، هذا مغالطة، لأن هذا، لأن قول القائل محمد ومسيلمة صادقان ليس خبرا واحدا، بل هو مجموع خبرين، أحدهما محمد صادق ومسيلمة كاذب، والآخر مسيلمة صادق ومحمد كاذب، فالأول صدق والثاني كذب، فهما خبران وليسا خبرا واحدا. هذا كله رد على من يقول بأن الخبر ليس هو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، لأنه أورد عليه هذا الاعتراض فقال بأن إذا قلنا إن الخبر هو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، هذا منقوض بقول القائل محمد ومسيلمة صادقان، وهذا كذب، لا يتطرق إليه التصديق بل ينصرف إلى الكذب. فالمؤلف يرد على هذا ويقول التعريف صحيح، وأما هذا الاعتراض فهو غير صحيح، لأن هذا الكلام لا يدل على خبر واحد، وإنما يدل على خبرين، أحدهما صادق والآخر كذب. هذا تعريف لغوي؟ لا، هذا تعريف عند المناطق. وهو قسمان: التواتر وآحاد. الأول: التواتر لغة التتابع، واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. التواتر هذا هو القسم الأول من أقسام الخبر، من أقسام الخبر، وهو الخبر قلنا مرادف للسنة. فالقسم الأول هو التواتر، وبدأ به المؤلف لأنه أقل، لأن الكلام فيه أقل من الكلام في الآحاد، وهذا يعني من عادة المؤلفين أنهم يبدأون بالشيء الأقل ثم ينتقلون منه إلى الشيء الأكثر تفصيلا. فيقول القسم الأول هو المتواتر، والمتواتر مأخوذ من التواتر، والتواتر هو التتابع، التتابع بمهلة. قال تواتر القوم إذا جاءوا واحدا بعد واحد. واصطلاحا، والمقصود بالاصطلاح هنا عند أهل الفن، عند علماء الحديث، إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، بشروط تذكر، تأتي يبين شروط المتواتر، فبينه بقوله إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة. فقوله إخبار قوم يدخل فيه المتواتر ويدخل فيه الآحاد، وقوله يمتنع تواطؤهم على الكذب أخرج الآحاد وبقي المتواتر. ثم بعد ذلك امتناع الكذب على هؤلاء النقلة إما أن يكون للعادة أو للعقل، الذي يحيل تواطؤهم على الكذب إما العادة وإما العقل، فالعقل لا مدخل له هنا، وإنما المسألة بحسب العادة، فالعادة تحيل تواطؤ الجمع الغفير من الناس على رواية خبر واحد، كما لو اتفق أهل بلد، العادة لو اتفق أهل بلد على رواية خبر من الأخبار، أو أهل جامع كبير كالحرم مثلا هنا كالمسجد الحرام هذا، لو اتفق الناس المصلون فيه على رواية خبر واحد، على رواية خبر واحد سمعوه أو شاهدوه، فإن هذا يدل على صدق هذا الخبر، لا من ناحية العقل، بل لأن العادة تحيل اجتماع مثل هذا العدد على الكذب. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يمتنع في بعض الأحوال وقوع الاتفاق هذا، لأن القاعدة أن ما كان بالعادة قد يتخلف، ما كان بالعادة قد يتخلف، لأنه ربما يجتمع أهل مدينة من الكفار في بعض الأحيان على رواية خبر كاذب يقصدون به حماية أنفسهم، أو يقصدون به الإساءة إلى غيرهم أو نحو ذلك، ولكن هذا بعيد في العادة لاختلاف الدواعي واختلاف الطبائع، هذا كله مما يحيل في العادة توافق الجمع الغفير من الناس على الكذب، على الكذب. نعم. وفيه مسائل لكثرتهم. نعم. طبعا لكثرتهم هذا يعني كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، إما لدينهم وعفتهم، وإما لكثرتهم أو لغير ذلك. فالعادة إنما أحالت هذا لكثرة الرواة، كثرة الرواة، فهذه الكثرة جعلت الإنسان يقول بأنه ليس من الممكن بحسب العادة أن يتفقوا جميعا على الكذب، قد يتفق بعضهم على الكذب، ولكن اتفاق جميعهم على الكذب أمر تحيله العادة، ولكنه ليس محالا من ناحية العقل. لماذا ليس محالا من ناحية العقل؟ لأن القاعدة عندنا أن المحال العقلي هو ما ترتب على فرض وجوده أو فرض وقوعه أمر مستحيل، أمر مستحيل، لكن إذا لم يترتب على فرض وقوعه أمر مستحيل من جهة العقل فهو ممكن، يعني غير مستحيل، غير مستحيل. فهنا لا يترتب من جهة العقل على فرض اجتماع الجم الغفير من الناس على الكذب في العقل، لا يمنع منه مانع. هل يمنع في العقل مانع من اجتماع أهل مدينة على الكذب؟ ليس في العقل ما يحيل ذلك، وإنما الذي يحيله العادة، الذي تحيله العادة، لأنه تختلف طبائع الناس ودواعيهم، فيهم السفيه وفيهم العاقل وفيهم المتسرع وفيهم المتهور وفيهم الحريص على سمعته وفيهم عدم غير المبالي، لكنهم جميعا ليسوا على منهج واحد، فلذلك من حيث العادة يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأما من حيث العقل فليس في العقل ما يمنع اتفاق الجمع الغفير على الكذب، وإنما العادة هنا دلت أنه لا يمكن اجتماع الناس الكثيرين مع اختلاف دواعيهم واختلاف طبائعهم على الكذب. فإن من دواعي الناس مثلا بعضهم يرغب في تحصيل مصلحته، وبعضهم يحافظ على سمعته، وبعضهم لا يكترث بنقل الأخبار، وبعضهم يتسرع في نقلها، وبعضهم يتريث، فليست الدواعي متفقة. فإذا اتفقوا على النقل دل هذا على صدق الخبر. وفيه مسائل: الأولى أن التواتر يفيد العلم، وخالف السمنية إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس: لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا، وأيضا المدركات العقلية كثيرة. يعني مسألة التواتر تفيد العلم، يعني تفيد القطع بمضمون الخبر، الجزم بمضمون الخبر، الإدراك اليقيني الجازم بمضمون هذا الخبر. لم يخالف في ذلك أحد إلا ما روي عن السمنية، فرقة من البراهمة، أنكرت إفادة التواتر للعلم. لماذا؟ لأنهم حصروا مدارك العلوم في المحسوسات، كما هو حال كثير من أهل العصر من الملاحدة، لا يؤمنون إلا بما يدخل ولا يقتنعون إلا بما يدخل في دائرة الحواس فقط. ولذلك نفى كثير منهم وجود الله، وكفروا بآياته المبثوثة في هذا الكون، ونسبوا هذا الكون وهذا الخلق وهذا الإيجاد وهذا الصنع البديع نسبوه إلى الطبيعة وإلى غير ذلك، لأنهم حفروا مدارك العلوم في الأمور المحسوسة في الحواس الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، ما عداها لم يقولوا بأنه يفيد العلم. وإفادة التواتر للعلم ليست من قبيل الحواس، وإنما هي من قبيل الإدراك العقلي. نعم. قال: لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا، وأيضا المدركات العقلية كثيرة. هذا هنا بدأ المؤلف رحمه الله يستدل على مسألة إفادة التواتر للعلم، وهو بهذا يستدل عليه ويرد على من قال بعدم إفادة التواتر للعلم. فهو كما يقول العلماء يصلح مستندا ويصلح نقضا، يعني دليل لقول المؤلف ومن معه، ورد ونقض لقول من خالف. الدليل الأول هو أن جميع العقلاء يوقنون بوجود الأمم الخالية التي لم يشاهدوها ولم يحضروها، وكذلك وجود البلدان النائية، ولا يخالف في هذا إلا مكابر، والعلم بهذا لم يحصل لا من طريق العقل ولا من طريق الحس، فلم نشاهدها نحن، وكذلك لم ندرك هذا بعقولنا، وإنما وصل إلينا هذا من طريق الأخبار، فنسمع عن قوم عاد وعن قوم هود، ونسمع عن فرعون، ونسمع عن إبراهيم، ونسمع عن قومه، ونسمع عن موسى وعيسى، ونسمع عن وجود البلدان النائية الصين واليابان، ونسمع أيضا عن سد يأجوج ومأجوج، هذه كلها نسمع بها ونوقن بها، وإن كنا أو كان الكثير منا لم يرها، ولكن عدم رؤيتنا لها ليست مسوغة لإنكارها، نعم. وأيضا المدركات العقلية كثيرة، لا حسا ولا عقلا بل تواترا، وأيضا يعني إضافة إلى ما تقدم، الأمور التي تدرك بالعقل كثيرة، ولكن هذا ليس منها. هذا يعني إدراك أن هناك أمما خالية وأن هناك بلدانا نائية لم نرها، هذا ليس من باب العقل. ثم بعد ذلك ما يدرك بالعقل أمور كثيرة، أمور كثيرة، أمور كثيرة. فقولكم أيها السمنية إن مدارك العلوم محصورة في هذه الأمور الحسية ليس من المدركات العقلية، من أين لكم؟ من أين لكم أن مدارك العلوم محصورة فقط في الأمور الحسية؟ نعم، لأن حصركم هذا إما أن يكون معلوما أو مظنونا، يعني إما أن تكونوا متيقنين جازمين به أو أن لا تكونوا كذلك. فإن كنتم متيقنين جازمين به فلا يخرو هذا الحال، إما أن يكون إدراككم هذا ناتجا عن رواية ونقل أو وقد أبطلتموها أنتم لا تكونوا بها، أو أن يكون ناتجا عن طريق الإدراك العقلي الجازم. وليس في العقل ما يدل، ليس في العقل ما يدل على أن مدارس العلوم محصورة في هذه الأمور الخمس. نعم. قال: منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل فلا يسمع. هذا إلزام من المؤلف لهم، يقول حصركم مدارك العلوم في هذه الأمور الخمسة المحسوسة هذا إما أن يكون عن علم وإما أن يكون عن جهل. وهذا بالتأكيد، يعني حصركم هذه قولكم إن العلوم لا تدرك إلا عن طريق الحواس فقط، هذا ليس عن طريق النقل لأنكم لا تقبلون بالنقل، فما بقي إلا العقل، فليس في العقل ما يدل عليه، وليس هو أمرا حسيا. يعني حصر مدارك العلوم في هذه الأمور الخمسة ليس من الأشياء المحسوسة، لأنه ليس من الأمور المشاهدة ولا من الأمور المسموعة ولا من أمور الشم ولا من أمور اللمس ولا من أمور الذوق. فكيف قلتم به؟ فكيف قلتم به؟ إن كان معلوما لكم لا بد له من دليل، هذا الدليل إما أن يكون نقليا أو عقليا، ليس هناك نقل وليس في العقل ما يدل عليه، فما بقي إلا أن يكون عن غير دليل، والقول بغير دليل جهل. قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم. قلنا: عناد واضطراب في العقل والطبع، ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. أجابوا هم عن هذا الدليل الذي ذكره المؤلف والاعتراض الذي أورده على قولهم، قالوا: لو أفاد التواتر العلم، لو كان مفيدا للعلم، ماذا يلزم من الدليل الذي يفيد العلم؟ يلزم منه القطع واليقين الجازم بمدلوله، فلا يكون هناك خلاف. قالوا: لكن نحن خالفناكم، فلما خالفناكم دل هذا على أن هذه المسألة ليست يقينية وليست قطعية، لأنها لو كانت يقينية قطعية لما حصل الخلاف فيها، بدليل أننا خالفناكم في هذا. فالمؤلف رد على هذا وقال: الخلاف ليس دليلا على صحة قول القائل دائما، بل قد يكون الخلاف من باب العناد ومن باب الاستكبار. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني في الحقيقة. وأما في الظاهر فيقال إن هذا التكذيب أو هذه المخالفة محملها العناد، العناد أو فساد الرأي. ثم لو سلمنا لكم أن كل خلاف يقبل وينتقض به قول القائل ويفسد به دليله، لا لازم من هذا فساد قولكم أيضا، لأنه وجدت فرقة من فرق الفلاسفة منسوبة إلى الفيلسوف سوفسطا، هذه الفرقة اسمها السوفسطائية، أنكرت العلم بالحقائق، قالت، نفت الحقائق، قالت: ليس هناك حقيقة لشيء معلوم معين، فأنكرت الحقائق. طبعا هم فرق بينهم تفصيل، لكنهم يجتمعون على إنكار حقائق الأشياء. ومن حقائق الأشياء الأشياء المشاهدة والأشياء المسموعة والأشياء التي تلمس والأشياء التي تشم والأشياء التي يمكن تذوقها. فإذا صح قولكم أن الخلاف هذا يلزم منه إبطال قولنا، كذلك يلزم إبطال قولكم لوجود مخالفة السوفسطائية لكم، حيث أنهم أنكروا حقائق الأشياء. إذا ذهبنا في هذا الباب وفتحناه على مصراعيه وقلنا إن كل خلاف مقبول فقولكم أيضا باطل. لماذا؟ لأنه وجد أيضا من يخالفكم في قولكم وأنكر حقائق الأشياء جميعا، أنكر حقائق الأشياء جميعا، سواء منها ما كان محسوسا أو كان مدركا عقليا، فلذلك يبطل قولكم. يعني باختصار يريد المؤلف أن يقول قولكم باطل لأحد أمرين: إما أن يكون هذا القول له دليل، فهذا الدليل لا يخلو إما أن يكون نقليا أو عقليا، الدليل النقلي لا تقولون به، والدليل العقلي غير موجود فيلزم منه أن يكون جهلا. ثم لو سلمنا لكم بما ذكرتموه من اعتراض، وأن التواتر لا يفيد العلم لوجود المخالفة منكم لنا، فكذلك قولكم أيضا لا يصح، لأنه وجد من يخالفكم من الفرق الأخرى التي أنكرت حقائق. المسألة الثانية: العلم التواتري ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون. الأول: لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولأن الضروري مضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك مضطر العقل إلى التصديق به وهذا كذلك. العلماء الذين قالوا، وهم جميعا علماء الأمة، متفقون على أن التواتر يفيد العلم، يفيد العلم يعني الإدراك اليقيني الجازم بمضمونه. هذا الإدراك هل هو من قبيل الضرورة أو من قبيل النظر؟ ما معنى الضرورة؟ ما معنى الضرورة؟ أنه يفيده ببدائه العقول، يعني مباشرة من غير حاجة إلى نظر واستدلال، من غير حاجة إلى نظر واستدلال. والنظر هو ما احتاج أفاد العلم، لكنه يحتاج إلى توسط مقدمات معينة يبحث الناظر فيها ويتأمل حتى يصل إلى النتيجة، وهي أن المتواتر يفيد العلم. فالفريق الأول يقول يفيده ضرورة، يعني العقل يحكم بأن المتواتر يفيد العلم من غير حاجة إلى بحث ونظر. هذا هو معنى الضروري، لأن العقل في هذه الحال كأنه مضطر ملجأ إلى قبول هذا القول والإذعان له من غير حاجة إلى شيء آخر، ليس لديه ما يدفعه. وأما الذي يقول بأنه يفيد العلم من ناحية النظر، فإنه يبني قوله هذا على أن العالم أو السامع لا يستطيع الجزم بمدلول هذا الخبر إلا بعد البحث والنظر في مقدمات معينة، وهي أن هذا الخبر من رواية جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكل ما كان ذلك أفاد العلم، إذن فهذا الخبر يفيد العلم. فهذا هو معنى كونه نظريا، أي أنه يحتاج إلى تقدم وفائط معينة يحكم العقل بعد ذلك، بعد البحث فيها والتأكد من وجودها، يحكم بأن هذا الخبر يفيد العلم. أما الفريق الأول فإنه يقول بإفادة المتواتر للعلم بدون حاجة إلى بحث ونظر في هذه المقدمات. نعم. ووافق كلا آخرون. الأول: لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولأن الضروري مضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك. هذا دليل من يقول بأنه ضروري، أن العلم الحاصل من التواتر ضروري. دليله ماذا؟ يقول لو كان نظريا، يعني لو كان محتاجا إلى بحث ونظر وتأمل لما حصل العلم بمدلوله لمن لم يكن من أهل النظر كالصبيان والنساء. وطبعا المقصود بالنساء هنا ليس مطلق يعني كل النساء، وإنما المقصود من ليس من أهل النظر من النساء، وإلا ففي النساء من أهل العلم والفضل من هم خير من كثير من الرجال، أمهات المؤمنين وغيرهم من السلف وغيرهم من فضليات النساء عبر القرون الإسلامية، كل هؤلاء من أهل النظر ومن أهل الفضل. فالمقصود هنا النساء اللاتي لسنا على هذه الحال، يعني لسنا من أهل النظر ولسنا من أهل القدرة على البحث والتمييز، ومع ذلك يحصل العلم بمضمون هذا الخبر حتى لهذا الصنف من النساء وحتى للصبيان الصغار الذين ليسوا من أهل النظر والاستدلال. فلما حصل العلم بمضمون الخبر المتواتر حتى لهؤلاء دل على أنه ليس نظريا، لأنه لو كان نظريا لاحتاج إلى بحث وتأمل، وهؤلاء ليسوا من أهل البحث والتأمل. ثم بعد ذلك عندما نقول بأنه ضروري، مأخوذ هذا من اضطرار العقل أي إلزامه بالتصديق والإذعان لمقتضى هذا الخبر، يعني الضرورة تدل على هذا اللفظ، هذا اللفظ يدل على المعنى، يدل على المعنى. نعم. الثاني لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهي اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطؤهم على الكذب. والخلاف يعني هذا دليل من يقول بأنه نظري، أن العلم الحاصل من الخبر المتواتر نظري، أي أنه يحتاج إلى بحث وتأمل. البحث في المقدمتين، في هاتين المقدمتين، الأولى هي اتفاق المخبرين جميعا على هذا الخبر، كلهم أخبروا عن هذا الخبر، وكذلك عدم تواطؤهم على الكذب. من أين نعرف عدم تواطؤهم على الكذب في المتواتر؟ من أين نعرف؟ من كثرتهم. كيف نعرف عدم تواطؤ هؤلاء القوم على الكذب؟ من كثرتهم، لأنهم لكثرة عددهم استحال عادة تواطؤهم على الكذب. نعم. والخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البدهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم به حاصل على القولين. يعني المؤلف أراد هنا أن يوجه الخلاف في هذه المسألة، فقال الخلاف لفظي. ما معنى كون الخلاف لفظيا؟ أي أنه لا يترتب عليه ثمرة. كيف كان الخلاف لفظيا؟ قال الفريق الأول الذي يقول بأن العلم الحاصل عن المتواتر ضروري نظر إلى النتيجة، وهي أن العقل مضطر لقبول مضمون هذا الخبر من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، أي أنه بداهة يصل إلى الجزم بمضمون هذا الخبر. وأما الفريق الثاني فإنه ينظر إلى الأصل، فيقول إنه في البداية كيف جزم العقل بمضمون هذا الخبر؟ ابتداء النظر في المقدمات، ثم بعد ذلك لم يحتاج إلى النظر فيها. هذا كما يقولون البحث في هذه المقدمات حاصل، أو الجزم بمضمون هذه المقدمات حاصل في أوائل الفترة، فليس محتاجا إلى الإعادة وإلى البحث وإلى التكرار في كل قضية. إذا حصل في البداية استغنى عن إعادة البحث وإعادة النظر. وهذا كما يقول بعض العلماء إن كثيرا من الضروريات كانت في أصلها نظريات، يعني كانت مفتقرة إلى البحث والنظر، ثم بعد أن تبينت استغنية عن البحث والنظر في شأنها، فبمجرد أن تذكر يجزم العقل بمدلولها من غير حاجة إلى بحث وإلى نظر. وعلى كل حال فالجزم به، يعني القول بإفادة المتواتر للخطأ بمضمونه، هذا حاصل على القولين، حتى وإن قلنا إنه ضروري أو قلنا إنه نظري، ف فهذا لا يترتب عليه إخلال بدلالة المتواتر، فإن المتواتر على كلا الرأيين يفيد القطع والجزم بمضمونه. نعم. الثالثة قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف، وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة. بعض العلماء قالوا إن العدد ما يعني الذي والمقصود هذا صفة لمحذوف تقديره العدد الذي يحصل العلم في واقعة أو لشخص معين يفيده في واقعة أخرى، يعني أن هذا العدد يفيد العلم بمضمون الخبر في واقعة أخرى ولمن شارك هذا الشخص في السماع. مثلا لو أننا في واقعة من الوقائع روي لنا الخبر فيها عن 20 رجلا فجزمنا بمدلول هذا الخبر، فهل نقول بأن هذا العدد الذي جزمنا بخبره في الواقعة الأولى يحصل العلم بمضمونه في كل رواية؟ يعني لو رووا لنا رواية أخرى هل يحصل العلم بخبرهم أو لا يحصل؟ ولو رواه نفس العدد لكنهم أشخاص آخرون، يعني روي لنا خبر آخر عن 20 رجلا هل هذا يفيد التواتر أيضا؟ أو روي هذا العدد في واقعة أخرى أيضا؟ المؤلف يقول بعكس ذلك، وجمهور العلماء معه أيضا، وهناك من العلماء من يقول بأن العدد الذي يحصل العلم في واقعة معينة أو لشخص بعينه يحصله في واقعة أخرى ولشخص آخر، والمؤلف يقول لا يحصل العلم به في واقعة أخرى ولا لشخص آخر إلا إذا تساوت الظروف، إلا إذا تساوت الظروف من كل وجه. وأما مجرد العدد فإنه لا يفيد. لماذا؟ لأن الوقائع تختلف، فيه وقائع يحصل الإدراك والجزم بها من العدد القليل لو رواها عدد قليل، أو كان نوع المخبرين من أتقياء الناس ومن عبادهم ومن أهل الورع والصيانة فإن السامع يجزم بهذا الخبر حتى وإن كان الرواة قلة، لكن في مروي آخر قد لا يحصل ذلك. لماذا؟ لأن الخبر مما لا يقبل بيسر وسهولة، يعني لو نقل لك عن أكثر الناس عبادة وزهادة وورعا أنه فجر بامرأة والعياذ بالله في ناحية من المسجد، هذا الخبر لا يحصل لك العلم بمضمونه، يعني لا تجزم بصحته إلا إذا أطبق عليه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، لأن هذا أمر تدفعه العادة ويدفعه يعني حال هذا الإنسان. لكن لو نقل لك خبر من الأخبار التي يتكرر حصولها كثيرا بأن سيارة دهست طفلا أو أن إنسانا اعتدى على آخر فقتله، هذا أمر يتكرر كثيرا، فلذلك من اليسير عليك أن تقبل هذا الخبر حتى ولو رواه عدد ليس بالكثير إذا اطمأننت ووصلت إلى القناعة بصحة روايتهم، سواء لكثرة عددهم أو لوجود صفات معينة في هؤلاء الرواة. فالوقائع تختلف، والمخبرون أيضا يختلفون والمخبرون أيضا يختلفون، فلا يمكن إجراء هذا الأمر باضطراد في كل حال. فلا نقول بأن العدد الذي يحصل العلم في واقعة يحصله في واقعة أخرى، لأن الوقائع تختلف والرواة أيضا يختلفون. نعم. أما مع اقتران هذه فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقراء احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة. يعني المؤلف يشير بهذا إلى أن الأخبار لا تكاد تنفك عن القرائن، والقرائن تفيد بمجموعها العلم، وبخاصة إذا انضمت إلى المرويات فإنها تفيد العلم، ولكن هذه القرائن قد تكون موجودة لدى شخص وليست موجودة لدى شخص آخر، وموجودة في خبر وليست موجودة في خبر آخر، فلا يمكن القول بأن الخبر الذي الرواية التي أفادت القطع بمضمون الخبر في مكان تفيده، يعني العدد عدد الرواة يفيده في مكان آخر، إذ ربما كانت هناك في الرواية الأولى قرائن احتفت بالخبر أدت إلى التصديق والقطع بمضمونه، ولم يكن في هذا الخبر من القرائن ما يؤدي إلى ذلك. وهذا أمر مشاهد معلوم، لأن الخبر الواحد قد يصل إلى اثنين أو أكثر يحصل لأحدهما أو لأحدهم الجزم والقطع بمدلوله ولا يحصل للآخر. مثلا لو روي لنا خبر أن فلانا من الناس قد مات، قد يحصل لنا العلم لبعضنا العلم بهذا الخبر اليقين بمدلول هذا الخبر، هذا إذا لم يكن على سبيل التواتر، وقد لا يحصل لغيرنا هذا. لماذا؟ ربما علم بعض الناس أن فلانا هذا كان في فراش الموت أو كان في حالة الاحتضار، ولم يحصل العلم بهذا الأمر لغيره من الأشخاص، فالذي حصلت له هذه القرينة هذه الضميمة جاء الخبر متمما لقضية الإدراك عنده، فأدنى الأخبار يصدق عنده هذه القضية لأن في ذهنه شيئا عنها، وأما الشخص الآخر فقد لا يفيده هذا الخبر ويحتاج إلى مزيد تثبت حتى يقطع يقينا بأن هذا الخبر صحيح. إذن الأخبار تختلف في إفادتها باعتبار اختلاف القرائن، والقرائن تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك لا نقول بأن الخبر الذي أفاد العلم في واقعة أو لشخص معين يفيده في واقعة أخرى أو لشخص آخر إلا إذا تجردت هذه الأخبار عن القرائن، لماذا هذا البحث؟ لأنه سيأتي معنا البحث في عدد التواتر، كم هو عدد التواتر، وسيتبين لنا هنالك أن التواتر ليس له عدد محدد بل يختلف من واقعة إلى أخرى. نعم. ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبرين مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به. مصطفى يقول لا مقامها. نعم. لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، كمن أخبره واحد بموت مريض مشف ثم مر ببابه فرأى. الشاء هو المقاربة، يعني قال أشفى يعني قاربة، فالمريض المشفي هو المريض الذي قارب الموت على حافة الموت. نعم. ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعويلا وانتهاك حريم. وانهتاك حريم، ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر. نعم. يعني هذه قرائن، الإنسان إذا كان يعلم سابقا لمرض آخر وكون هذا المرض مرض الموت، ثم مر بباب داره فسمع صراخا وعويلا ورأى النعش بباب الدار ورأى حالة منكرة متغيرة، لأنه في مثل هذه الأحوال النساء إذا أصابتهن مصيبة في الغالب يتبذلن، فلا يعني الانهتاك هنا ترك الستر، ترك الستر يعني من شدة الحزن وهول المصيبة. يعني ترى بعض النساء مثلا ينكشف سترها، يخرج شعرها، ها يبدو، تبدو بعض أجزاء جسدها، كل هذا من ذهولها عن حالها لهول المصيبة. فهذا لا يكون إلا لوجود مصيبة تدعو إلى ذلك. فإذا رأى كل هذه القرائن، رأى الصراخ والعويل والنساك الحريم، ورأى التابوت الذي هو النعش بباب الدار، وكان في ذهنه هو كان يعلم سابقا أن صاحب الدار في مرض الموت، ماذا يقول حينئذ؟ يقول بأن صاحب الدار قد مات. لماذا؟ لأن مجموعة هذه القرائن أفاد العلم بالنسبة له. نعم. وقد لا يفيده، يعني لو لم يكن هذا الخبر موجودا لديه، يعني لو لم يعلم أن صاحب الدار مريضا مشيا على الموت لجوز موت آخر، حتى وإن رأى التابوت وسمع الصراخ والعويل ورأى انهتاك الحريم، لأنه في حينئذ الموت حق، ها؟ وكلنا سيموت. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. يمكن أن يموت الصغير، ويمكن أن يموت الكبير، ويمكن أن يموت الصحيح، ويمكن أن يعمر المريض، كل هذا وارد. لكن لو لم يكن في ذهن هذا الإنسان الذي رأى هذه القرائن، لو لم يكن في ذهنه سابقا هذه المعلومة من أن فلانا صاحب الدار في مرض موته، لجوز عقله، يعني لاحتمل أن يكون في ذهنه أن يكون الميت شخصا آخر، احتمال أن يكون صاحب الدار واحتمال أن يكون غيره. لكن نظرا لوجود هذه القرائن كلها التي انضمت إلى ما في ذهنه أو ما لديه من خبر، أدى ذلك إلى القطع بمضمون هذا الخبر، وأن الذي مات هو صاحب الدار، هو صاحب الدار. فالخبر قد يفيد بنفسه، وقد يفيد بانضمام قرائن إليه تقوي مدلوله حتى يصل إلى حد الجزم والإرادة. هذا من حيث هو الخبر، هذا من حيث هو في أصله، لكن إذا بلغ التواتر لا يزال خبر، خبر موثوق. هو الخبر هنا خبر موثوق من ناحية، والشيء الثاني أن هذا الخبر اصطلاح خاص، عندما نقول خبر في باب السنة هذا اصطلاح خاص للمحدثين يراد في السنة. نعم. لكن هنا الخبر إذا الخبر هنا غير الخبر في التعريف السابق، لأن التعريف السابق عند المناطق. أما هنا المقصود بالخبر المرادف للسنة، يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هذا التقسيم إلى متواتر وإلى آحاد إنما هو لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خبر، خبر من حيث الأصل اللغوي، يعني أنه مروي، أخبر به أي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا ليس المقصود به ما احتمل الصدق والكذب، هو احتمل الصدق والكذب في أصله من غير نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل خبر، كل خبر يحتمل الصدق والكذب، ولكن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذا الاحتمال. لماذا؟ لوجود الأدلة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبار النبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبتت نسبتها إليه كانت صادقة، لا تحتمل شيئا آخر. لماذا؟ لوجود المعجزة كما ذكرنا التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وتصديقه والتحذير من مخالفته. فهذا الآن الخبر أصبح خبرا خاصا وليس هو الخبر مطلق، الخبر الذي جرى الحديث عنه. صلى الله على نبينا.